إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده هو أن يؤمنوا بخبره وأن يطيعوا أمره. هذه خلاصة الدين، الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسالاته وبغيبه الذي أخبر به وطاعة أمره سبحانه وتعالى. وعرفنا في باب الطاعة أن الله تبارك وتعالى هو شرع لعباده ما يشاء وما يحب من الشرعة سبحانه وتعالى، وأن هذه الشرعة التي شرعها لعباده هي الهدى الذي وعد الله تبارك وتعالى به آدم قبل أن يهبطه إلى هذه الأرض. قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا هو الهدى، الهدى الذي وعد الله تبارك وتعالى به آدم، وهذا الهدى أنزله الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل، فما ترك الله تبارك وتعالى من أمة إلا وأرسل فيها النذير. قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كانت مهمة هؤلاء النذر، هؤلاء الرسل، أن يبشروا بهذين الأمرين: بالإيمان بالله تبارك وتعالى ورسالاته وغيبه ولقائه، وأن يبينوا لهم مراد الله تبارك وتعالى وحكم الله تبارك وتعالى في كل شؤونهم في هذه الحياة، كيف يسيرون، ماذا يعملون، كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، كيف يتعاملون بعضهم مع بعض. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى قد أتم لها النعم وأنزل تشريعا كاملا في كل شؤون حياة المسلمين، وذلك أن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قد فضله الله تبارك وتعالى بأن أرسله إلى العالمين، فكان لابد للرسالة أن تستوعب جميع هؤلاء العالمين، كل مشكلاتهم وكل ما يحتاجونه في هذه الأرض. ثم هي الرسالة الخاتمة، لا، ليس هناك رسالة تأتي بعد ذلك، إذن لابد أن تكون تامة كاملة، لا تحتاج إلى من يكملها، فإن الرسالات السابقة كانت تحتاج إلى تكميل، وكانت كذلك تعالج بعض القصور عند بعض الشعوب كما هو عند بني إسرائيل، فكان الله تبارك وتعالى يأخذهم أحيانا بالشدة تأديبا ويحرم عليهم بعض الطيبات، وهذا يعني على خلاف الأصل، فإن الأصل أن الله تبارك وتعالى أحل الطيبات لعباده سبحانه وتعالى، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن الله تبارك وتعالى عاقب بها عقوبة لهذا الشعب غليظ الرقبة كما جاء في التوراة يعني العنيد، فلعناده وظلمه شرع الله تبارك وتعالى تشريعات فيها شيء من يعني الشدة لأخذهم به، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا تحريم شرعي، تحريم شرعي، وليس يعني تحريما يعني كونيا قدريا، إنما تحريم شرعي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، يعني لكل هذا الظلم فإن الله تبارك وتعالى قد أخذهم بالشدة في التشريع، وهذه عقوب. لكن لما جاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله رفع كلها، رفع كل هذه الآثار والأغلال. حتى في رسالة عيسى وهو الرسول الخاتم لبني إسرائيل، آخر رسول من بني إسرائيل هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يحل كل ما حرمه الله على بني إسرائيل، وإنما جاء يحل البعض، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم. فقد أحل لهم بعض ما كان قد حرمه الله على يعني في التشريعات السابقة على بني إسرائيل، لكن أخبر بأن النبي الذي سيأتي فيحل جميع الطيبات ويحرم جميع الخبائث ويضع كل الآثار والأغلال في التشريعات السابقة على بني إسرائيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبر الله تبارك وتعالى موسى بهذا، فقال له عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الإثر والأغلال إنما هي تشريعية، شرعها الله تبارك وتعالى عليه. فقد أذن الله تبارك وتعالى في الشريعة الخاتمة شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يكملها الله تبارك وتعالى بأن يجعلها على التشريع الكامل، فكل هذه القيود والآثار والأغلال التي كانت سابقة نسخها الله تبارك وتعالى. وهذا لتتم بناء الرسالة على أكمل وجه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي فمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فكان كل من يرى هذا البناء يعني يستحسنه إلا موضع هذه اللبنة، ثم قال النبي فأنا هذه اللبنة وقد أكمل الله تبارك وتعالى بي النبي. فهذا النبي الذي أكمل بناء الأنبياء هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك جاءت شريعته كاملة تامة، فهي أولا استوعبت كل مشكلات الأمم كلها، ليست هي شريعة لعلاج مشكلات العرب مثلا وحدهم، لا، إنما هي شريعة لكل البشر على اختلاف أجناسهم، وذلك أن النبي بعث لهم جميعا، ثم لكل العصور بعد ذلك إلى قيام الساعة، فإنه لا نبي يأتي بعد ذلك ليكمل البناء. هذا يجب أن يستقر في الذهن. واحد، الأمر الآخر، عرفنا أن هذه الشريعة الخاتمة شريعة الله تبارك وتعالى المنزلة على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه والمبينة بلسانه العربي، كما قال جل وعلا وكذلك جعلناه حكما عربيا، يعني حكم قد صيغ بهذا اللسان العربي، لسان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أن مقاصدها، ما هي المقاصد؟ ما مقاصد التشريع؟ مقاصد التشريع باختصار هو إنشاء الأمة الصالحة التي يحبها الله، ثم كذلك إنشاء العبد الصالح الذي يحبه. هذه هي مختصر أهداف الشريعة. ليش في شريعة تأمر من أول قص الأظافر وإزالة النجاسات والصلاة والصيام والزكاة والحج والعدل وبر الوالدين وصدق الحديث؟ لماذا هذه الشريعة التي استوعبت كل هذه الأمور بدءا من هذا إلى نهاية معرفة الرب وعبادة الرب جل وعلا؟ هذه الشريعة ما هدفها؟ لماذا أنزلها الله ولماذا كملها على هذا النحو؟ باختصار لأمرين. الأمر الأول إيجاد العبد الصالح، وهذا مراد لله تبارك وتعالى. الثاني إيجاد الأمة الصالحة، الأمة الصالحة التي تعبد الله تبارك وتعالى. فهذه مقاصد الشريعة، هذه مقاصد الشريعة. تشريعات كلها تصب هنا، تصب في وجود حتى توجد، يعني هي بناء صناعة للإنسان الصالح وصناعة للأمة الصالحة. ما قال الله لموسى واصطنعتك لنفسي، اصطنعه بأي شيء؟ بما شرع له بما أمره به، بما خلقه به، حتى يجعل صنعة لله، عبد صالح لله. فهذه خلاصة التشريع، خلاصة أهداف التشريع لهذا. وبالاستقراء إذا نظرنا فيها وجدنا أن هذه الشريعة ترعى مصالح العباد في هذه الأرض لتكون منهم الأمة الصالحة التي تعيش الحياة الطيبة. فقد جاءت الشريعة بالحفاظ على الدين والحفاظ على الدم هو النفس، والحفاظ على العقل، والحفاظ على المال، والحفاظ على العرض، والحفاظ على النسب والنفس. فهذه هذه هي مقومات الحياة. نجد باستقراء أن الشريعة إنما جاءت بأكمل الطرق للحفاظ على هذه المقومات التي بدونها لا تكون حياة سعيدة على الأرض. لا يمكن أن تكون حياة سعيدة وطيبة على الأرض إلا بالحفاظ على هذه المقومات الست التي هي مقومات حياة الإنسان. وهذا بابه واسع. يعني كيف عالجت الشريعة المطهرة من الله تبارك وتعالى أن تحافظ على هذه المقومات؟ هذا باب واسع يجب أن ندرسه ونفهمه ونتعلمه، لأن الله أرشدنا إلى هذا حتى نعرف حكمة الرب تبارك وتعالى فيما يأمر به وينهى. لماذا يأمر بالطهارة؟ ولماذا يأمر بالصدق؟ ولماذا يأمر بالعدل؟ ولماذا يأمر بقطع يد السارق؟ ولماذا يأمر بالقصاص، بقتل القاتل؟ لماذا يأمر بهذا؟ ولماذا ينهى عن أكل الميتة وأكل الخنزير وأكل الدم وأكل المال الحرام؟ ولماذا ينهى عن الربا؟ فتشريعات حكمة الرب جل وعلا فيما يأمر به وينهى به، هذا لا شك أنه يحتاج إلى تقصد وفهم وتوفر وتعلم، لأن هذه الشريعة من الإحكام والبناء شيء عظيم جدا. وهذا من أحد معجزات هذا الدين، وبيان أن هذا يعني صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يتجلى بأمور كثيرة، منها هذا البناء. أن لهذا الأمي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا البناء العظيم الذي يحير أهل العلم، لو توفر يعني أساطين الأرض لإخراج تشريع يرعى هذه الأمور كهذه الشريعة، يستحيل. هذا أمر في غاية الاستحالة. لذلك هذا تشريع الرب سبحانه وتعالى. نقطة أخرى، وهي هل نحن مخيرين في ما يأمرنا الله تبارك وتعالى به وينهانا ويشرعه لنا أن نأخذ به أو أن نتركه؟ وهذا هو السؤال، وهذا هو موضوع هذه الخطبة. هل هذه القضية، هل هذه الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لعباده، جعل الله تبارك وتعالى الاختيار والخيار للناس في أن يأخذوا بها أو أن يتركوها ويظلوا على الدين، أو أن يأخذوا منها ما شاءوا ويتركوا منها ما يشاءوا، أم أن الأمر على خلاف ذلك، أن هذا أمر لازم ولا بد من اتباعه، وأن من خالفه فقد خالفه وله حكمه؟ هذا هو موضوع هذه الخطب من خطبتين هذه الثالثة. في هذه الخطبة أولا أريد أن أبين هذه النقطة، وهي أن الله هو الحاكم وهو الحكم، وأن الحكم له وحده، وأن هذه القضية الله لم يرضى فيها بشركة. ما في شركة، ما أراد الله عز وجل من أحد أن يشاركه في هذا الأمر، لا رسوله ولا ملائكته ولا أحد من خلقه. التشريع له والحكم له وحده. وقبل أن ندخل في هذا تشريع الشرعي اللي هو ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده ليسيروا فيه ويعملوا به، ينبغي أن نفرق بين الحكم الكوني القدري. كون الله هو الحاكم كونا وقدرا هذا باب قد بيناه كثيرا، اختصاره أن كل ما يقع في الأرض إنما هو بأمر الله الكوني القدري، خير شر، خير شر. هذا الذي يقتل النبي ويسب الله ويشرك ويفعل المعاصي هذا فعل يقع في الأرض، هذا بأمر الله الكون القدر، ما في شيء خارج من أمر الله. فكل ما يقع في هذه الارض من خير وشر، صحة ومرض، هداية وضلال، كل ما يقع، هذه الحركة التي تسمعونها الان على المنبر، هذا بامر الله الكون القدر، لا يخرج شيء من امر الله تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا لا يخرج احد، ما في احد يخرج عن امر الله تبارك وتعالى الكون القدر. فالتصريف لله وحده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى في شرك المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما اشركوا، يعني ان هذا بامره سبحانه وتعالى. وقال واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فكل امر، كل ما يقع في هذا من طاعة لله ومن معصية لله، انما هو بامر الله الكون القدر. هذا شأن الله تبارك وتعالى ومقاديره التي اجراها في خلقه سبحانه وتعالى. هذا باب، هذا باب وحده. لكن الان نحن في باب اخر، وهو امر الله تبارك وتعالى التشريعي، افعل ولا تفعل، هذه حدود الرب تبارك وتعالى. فهذا اقول كذلك، امر الله تبارك وتعالى التشريعي الله قد جعله له وحده، فلا يشرع للخلق الا هو. طيب الرسول ما برسل الله برسل رسل ويقول لهم امر الناس بكذا وكذا، ما له شيء، ما له في الامر شيء، ليس له في هذا الامر شيء ان يشرع للناس يقول افعلوا كذا او افعلوا كذا، لا. الرسول دعا العرب الى الاسلام، وكانوا يرون ان هذا الدين جاء بمقتضى الحكمة، لا شك فيه حكمة فيه، لكن على خلاف اهوائهم وعلى خلاف ما ورثوه عن ابائهم واجدادهم. فكانوا يحاولون مع النبي ان يغير يبدل، يعني شلون احنا نقعد مع عبيدنا ورقائنا، فطرد هؤلاء، ايش اللي هذا اللي انت احنا ناكل الميتة، ليش انت تحرم الميتة؟ فالله سبحانه وتعالى اخبرهم بان هذا حكمه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل، احنا نروح معه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل. فماذا كان الرد؟ الله تبارك وتعالى قال رسوله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. انا اقول ما شغلي، ما استطيع ابدل شيئا من هذه الحكم من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. قال الله تبارك وتعالى رسوله حاول اليهود والنصارى ان يحولوا النبي عن بعض التشريع. ليش تحول قبلتك من بيت المقدس الى الكعبة؟ خليك على القبلة الثانية. واطمعوه احيانا في ان يطيعوه، فقال له امره الله تبارك وتعالى بان يتبع تشريع. قال له ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ثم هدده الله تبارك وتعالى انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. قال له ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني انت ستحاسب وحدك، يعني ان خالفت الامر التشريعي ستحاسب وحدك، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. فحذره الله تبارك وتعالى من ان يطيع هذا، وحذره اكثر من هذا. قال له سبحانه وتعالى قال وانزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكل اي من اليهود والنصارى وهذه الامة جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني في التشريع انتوا اليهود والنصارى شرعة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن مش عن تشريعك أنت، قال عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الرسول كان يسأل هذا التشريع اللي هو التأصيل في الأصل، هذا حلال الله يقول له هذا حرام، افعل كذا لا تفعل كذا، الصلاة على هذا النحو والصيام على هذا النحو، كل هذا أمر نازل من الله من السماء على النبي. طيب الناس يجي تسأل النبي، يسألوه سؤال يستفتوه فتية، هل كان النبي يفتي من عنده؟ لا، يأتي يستفتونك قل الله يفتيك، مو أنا لا، الله هو الذي يستفتونك قل الله يفتيكم. ثم جاء في الشأن في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فالفتية كان النبي يفتى، واحيانا في فروع مسائل في العبادة، فرع قضية فرعية في مسائل العبادة، كما في حديث أنس أن النبي وهو في الجعرانة جاءه رجل متمضخ بالخلوق، يعني ملطخ نفسه بالخلوق، هذا نوع من الطيب، طيب له له له جرم يعني يصبغ ولابس جبه، وجاء هالل هالل بالعمره، أهل بالعمره وقال لبيك اللهم بعمره، وقال له يا رسول الله انا احرمت على هالشكل هذا، احرمت وهورش بهذا الشكل هذا، النبي نافع يقول. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى ظننا انه يوحى اليه. ثم بعد ذلك سري عنه، جاء الواحد فقال له انزع عنك هذه الجبه، قال له الجبه هذه انزعها واغسل هذا الخلوق واهل بالعمر، قال له بس شيل هذه واغسل العصر هذا اللي انت ملطخ نفسك فيه واهل بالعمر. فهذا في الامر يأتي يستفتونك قل الله يفتيك، يسألونك قل، يسألونك عن اليتامى هذا سؤال للرسول قل، فهذا أمر من الله قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم، ولو شاء الله لأعنتك، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يسألونك عن المحيض قل هو هذا قل، فهذا امر من الله تبارك وتعالى بان يجيب النبي بهذه الاجابه. وقضيه الحيض قضيه يعني نجاسه، كيف تزال وكيف يكون معاشره يعني المراه في وقت الحيض، فياتي حكم الله عز وجل يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي ادق الاشياء وفي اقل الاشياء ياتي حكم الله تبارك وتعالى يبينه. فالرسول ليس حاكما وليس من صفته الحكم، وانما من صفته انه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، يحكم يحكم بامر الله. الله لا يرضى بأحد بتاتا أن يحكم بما يشاء، بل يحكم بما يرضى به الله تبارك وتعالى، ويشرع بما يرضى به الله تبارك وتعالى. لذلك نعم الله تبارك وتعالى عن أولئك المشركين أنهم فعلوا هذا، استباحوا لأنفسهم أن يشرعوا لأنفسهم بعيدا عن أمر الله تبارك وتعالى، قال أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شو يصير؟ يصير عبد أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يشرع له من الدين الذي يدين به في اي امر من الامور، بدءا بالطهارة الى اي نوع من امور المعاملة الحكم، ام شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فهذه القضية هذه اهم قضية في هذا الباب، وهو ان الله تبارك وتعالى هو جعل لنفسه سبحانه وتعالى الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي لله وليس لرسوله. لم يرضى الله تبارك وتعالى للرسول ان يكون شريكا مع الله في الحكم الشرعي فيقول افعلوا ولا تفعلوا او يحل او يحرم كما يشاء، حتى الرسول، وانما ينفذ امر الله تبارك وتعالى ويطبق امر الله كما اراه الله عز وجل. قال انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، بما اراك الله في هذا القرآن وبما اوحى اليك. انا انزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فهذا امر الرسول ان يحكم بما اراه الله تبارك وتعالى، واراه هنا بما انزل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال له وقال المؤمنين فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. طيب العلماء من بعد النبي؟ العالم ليس حاكما وليس له شيء من الحكم، لان الحكم لله وحده، وان حكم يجب ان يحكم بحكم الله، حكم بحكم الله عدل. وان استفتي الفتية، ايش الفرق بين الحكم والفتية؟ الفتية انما هي سؤال عن قضية تأخذ صفة النازلة، شيء جديد، شيء فرض يخرج يختلف عن العموم، يعني يأتيك حكم عام ثم تأتي حالة من داخل تماما في هذا العموم، لها خصوصية، فما حكمها؟ يعني لو جاء واحد قال لك ما حكم شرب الخمر، هذه ما هي فتية، حكم شرب الخمر هذا حرام. لكن الفتية شخص شرب الخمر مثلا هو ناسي، او شرب الخمر مضطر، فما الحكم فيه؟ جماعة جابوه وقالوا تعال اشرب الخمر هذا وإلا قتلناك، فما ما ما ما هو ما هو الرأي في هذا الامر؟ فهذا بقى اجتهاد، هنا اجتهد هل هذا معذور مو معذور، يكفر عن هذا ما يكفر، يقام عليه حد ما يقام عليه حد. فهذه قضية، يعني قضية انما هي في التطبيق. فالفتية هذه حالها، لكن الحكم ظاهر، حكم الله تبارك وتعالى يأتي حكم عام. فمثلا الحكم في رجل طلق امرأته، يعني طلقها اولى وقال لها انت طالق، فالحكم ان هذا طلاق رجعي، هذا امر رجعي. لكن يجي بقى واحد يستفتي يقول هذا اللي طلق هذا كان طلق مثلا هو سكران، هل هذا ينطبق عليه ولا لا؟ او كان طلق وهو جاهل ما يعرف الحكم هذا، رجل يتزوج ككثير من المسلمين يتزوجون ولا يعرف ايش هو حدود الزواج ولا هذا، ولا يعرف ايش معنى الطلاق، ويجي يطلق. ككثير من الناس يسألون طلق الف مرة ورد مرة، شلون طلقت الف مرة؟ فجاهل مثل هذا، فهذا ما الحكم في، ما هو الشأن في هذا؟ فهذا باب الفتية. فالشاهد ان العالم العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا حكاما، وانما ولهم مشرعين، يعني ليس لهم حق التشريع ولا حق الحكم من عند انفسهم، وانما هم منفذين وقائمين بالامر، وليس لهم من الامر شيء، ليس لهم ان يحلوا وان يحرموا. واذا اجتهدوا في هذه المسائل اللي تأتي في باب النوازل، في باب كيفية تطبيق حكم الله تبارك وتعالى كيف يطبق، مثلا الله عز وجل قال في من طلق وجبت عليه النفقة، واذا كان الطلاق رجعي، لكن قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. هذا باب، هذا على باب عدل الاجتهاد. فاذا كنت قاضي وجاك رجل بيدخل له في الشهر 1,000,000 دينار وطلق امرأته، وجاك رجل ثاني طلق امرأته وبيدخل له 100 دينار، طبعا لا يمكن ان تكون من الغباء بحيث انك تقول لهذا الذي يدخل له 1,000,000 دينار عليك مثلا 50 دينار نفقة لزوجتك، ونفس الامر تحكم به على من يدخل له 100 دينار. لا، لا بد ان تجتهد في كم تكون النفقة المناسبة لمن هذا دخله، وكم تكون النفقة المناسبة لمن هذا دخله، لان الله قال لينفق ذو ساعة من ساعته، واللام لام الامر، لام الامر، لينفق ذو ساعة، صاحب الساعة ينفق من ساعته، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. فيأتي القاضي يحكم على هذا يقول له انت بتعطي مراتك 3,000 دينار نفقة في الشهر الواحد، وهذا بيقول له انت عليك 30 دينار فقط او 20 دينار، وهنا ما هنا حكم بحكم الله تبارك وتعالى واجتهد في تطبيق ووضع الحكم في مكانه. فالشاهد طبعا ابواب الاجتهاد ابواب كثيرة على هذا النحو، وانما هذه امثلة، وهذا ليس تشريعا جديدا، وانما هو تنفيذ لامر الله تبارك وتعالى. كان بنو اسرائيل قبل هذه الأمة تسوسهم الأنبياء، كما قال النبي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما يموت منهم نبي ربنا سبحانه وتعالى يجعل النبوة في غيره حتى يقوم بالحكم بينهم. فكانت القيادة كما قال القيادة السياسية الزمنية، وكذلك الأمر التشريعي كان بيد الأنبياء من بني إسرائيل، ومن أجل هذا قتلوا عدة منهم، هم قتلة الأنبياء، قتلوا هؤلاء حكامهم لأسباب كثيرة، هذا منهم. فالشاهد أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي يقول النبي، ثم قال النبي وإنه لا نبي بعد. ترك الأمر بعد ذلك لعلماء هذه الأمة ولمن يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء باختصار ليسوا مشرعين وإنما منفذين لأمر الله تبارك وتعالى، وليسوا شركاء لله تبارك وتعالى في الحكم. فإن الحكم باختصار لم يشأ الله ولا يرضى الله تبارك وتعالى أن يكون معه شريك فيه، كما قال جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، حكم الله تبارك وتعالى الله لا يشرك فيه أحدا سبحانه وتعالى. الكون القدري كذلك إلا وما هو شرك مع الله. لما الرسول صلى الله عليه قال في غزوة أحد كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، شلون يفلحوا دول؟ يعني استبعد النبي هدايتهم للإسلام، الكفار الذين حاربوه في أحد وفعلوا ما فعلوا في المسلمين، يقول أنا أدعوهم إلى الجنة وأدعوهم إلى الله، وهؤلاء قابلوا هذا بأن شدوا وجه نبيهم وأدموه على هذا النحو وقتلوا. قال شلون يفلحوا دول؟ كيف يفلحوا؟ يعني لا فلاح لهم، استبعد النبي فلاحهم بعد إجرامهم هذا في حق رسول الله، الشخص الذي اختاره الله تبارك وتعالى بالثلاثة. قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فماذا قال له الله؟ قال له ليس لك من الأمر شيء. هذا الأمر، أمر الهداية والإضلال، ليس لك من الأمر كله شيء، مو شغلك، هذا ليس عملك، وإنما هذا لله وحده سبحانه وتعالى. قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. ممكن الله تبارك وتعالى يعذبهم، هذا اختياره، وممكن يتوب عليهم مع إجرامهم ومع كفرهم، لكن يريد الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم بعد هذا فيتوب، فهذا الأمر له. وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فليس لأحد مع الله تبارك وتعالى شركة في أمره الكون القدري، هداية إضلال، إغناء إفقار، إسعاد إغلال، هذا له، وكذلك أمره التشريعي له كذلك، افعل ولا تفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا مو شغل النبي ولا شغل العلماء ولا شغل الحكام، إنما هذا الأمر لله وحده سبحانه وتعالى. فالله هو الحاكم والحكم له وحده سبحانه وتعالى، ولا يرضى سبحانه وتعالى بأن يكون له شريك في هذا الأمر، يحل أو يحرم أو يحدد أو يقول كذا أو يصف أي كفلة. النبي غضب على واحد من الصحابة لأنه بس غلى شوي في قضية، يعني قضية حكم. لما نزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض كله أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بهذا فارق الله تبارك وتعالى في هذه الشرعة أولا ما شرعه لبني إسرائيل من الشدة، شرع لهم من الشدة في معاملة الحائض أمور شديدة جدا، منها أن الحائض لا تتاكن في بيت، يوم ما تحيض المرأة خلاص تقعد في غرفة مستقلة، وأن كل ما تلمسه بيدها في وقت حيضها هو نجس، فإن لمسته بعده لمسته إذا لمست الثوب الذي لمسته ثوب مو شيء ماء مائع ولا شيء، إن لمسته فأنت تصبح نجس كذلك. كل ثوب تلمسه هو نجس إلى المساء من الصبح للمساء. أخذهم الله بشدة فيها، لا تساكن ولا تآكل ولا تشارب وتقعد دوحة. لما جاء النصارى طبعا هذا تشريعهم، هذا كان تشريع عيسى، يعني هذا بقي كان تشريع عيسى، لكن جاء النصارى ولما بدلوا الشريعة وجاءهم بولس فقال لهم شوفوا ما فيه هذا حتى الختان، قال ليس بالختان تدخلوا الجنة، ما مو عشان الجف، وإنما خلاص بس أربع تشريعات فقط الذي أبقاها لهم وأباح لهم كل شيء، ومن ضمنها نكاسا في اليهود أباح هذا بولس هذا ومن بعده حتى جماع الحائض. فكان النصارى يجامعون، ولليوم هؤلاء الأخذار الأنجاز لليوم يجامعون الحائض ولا يرون أن هذا من النجاسات. فهذا تشريع اليهود وهذا تشريع النصارى، وجاء تشريع الإسلام حقيقي، جاء هذا أمر الله يسألونك عن المحيض قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والعزلة هذه بينها النبي أنها إنما هي عزلة للجماع وليست عزلة للشخص، ما هو عزلة لجسم المرأة وما تلمسه المرأة، ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن بالجماع، وين النبي هذا صلوات الله والسلام عليه. فلما فقال النبي بين ما كان شرعه الله لبني إسرائيل وما شرعه الله لبني إسرائيل من هذه المقاطعة الكاملة، فجاء صحابي سمع هذا فقال يا رسول الله أفلا نجامعهن مدام هكذا فنجامعهن، فغضب النبي غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، ورعا هذا تعدي من، يعني قول هذا الصحابي إنما هو تعدي على حكم التشريع، هذا تشريع الله نزل، أما تقول أفلا نجامعهم معناها أنك بهذا يعني خالفت أمر الله عز وجل، وإن كنت تريد مخالفة اليهود لكن ليست مخالفة اليهود يعني في أن ترتكب بعد ذلك الحرام، تفر من الضد إلى الضد. فالشاهد أن النبي غضب عليه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر. الخلاصة أن التشريع في كل الشؤون بالصغير والكبير إنما هو لله سبحانه وتعالى، وأن من ظن أن هناك من له هذا الحق للرسول للحاكم للعالم فهذا مفتر على الله تبارك وتعالى، مفتئت على يعني تشريعه، ولم يفقه ويفهم معنى أن الله تبارك وتعالى هو الحكم وأن الحكم له سبحانه وتعالى. هذه قضية هامة أرجو أن أكون قد وضحت الآن وظهرت في ذهن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبلنا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب في التغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. نذكر أن رمضان فرصة عظيمة من فرص الطاعة، باب شهر زين الله تبارك وتعالى فيه السماء والأرض لاستقبال هذا الموسم العظيم. ونذكر بحديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. باب للمغفرة، باب للمغفرة واسع، ولدخول الجنة واسع. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. هذا باب عظيم. فهذا النصف، حاول في هذا النصف الأخير، وهذا النصف الأخير قد ذخر الله تبارك وتعالى فيه من الخير شيء عظيم جدا. العشر ليالي، العشر الأواخر أفضل ليالي عند الله تبارك وتعالى، والفجر وليال عشر هي هذه الليالي، ليالي العشر من رمضان التي فيها ليلة فضلها الله وميزها على سائر ليالي العام، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر يعني القدر العظيم، القدر المنزلة، سماها الله ليلة القدر يعني الليلة التي لها منزلة عظيمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا أمر عظيم، الله يعطي كما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه عطية عظيمة من الرب تبارك وتعالى، وهذا مما اختص الله به هذه الأمة. هذا أيضا من يعني اختصاص الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المرحومة، أمة محمد، الذي خصها الله بخصائص عظيمة، منها أنها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا. هذا اذكروه لله فاذكروني أذكركم، اذكروه لله، هذا اذكروه لله. شوف تكريم من الله تبارك وتعالى. والنبي يقول إنما مثلنا ومثل يعني الأمم قبلنا كمثل رجل كان له، الرسول ضرب مثل له لهذه الأمة ولليهود والنصارى، قال بعطيكم مثل. والأمثال إنما هي لتقريب المعاني بأمر محسوس. قال إنما مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل، فقال واحد عنده عمل، عنده شغل، بدي يبني بيت مثلا، فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط. القيراط كما تقول مثلا دينار، هذا وحدة قياسية عملة يعني. قال النبي فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراط، اشتغلوا من الصبح إلى الظهر. ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، قال فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراط. ثم قال لي من ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين، أعطيه قيراطين. فبعث الأجر. يقول فعملنا فأخذنا قيراطين قيراطين. يقول احتجت اليهود والنصارى عند الله، فقالوا أي رب، نحن بالنسبة لهذه الأمة الأخيرة، هذه أمة محمد، نحن لهم اليهود والنصارى أكثر عملا وأقل أجرا، اشتغلنا أكثر وجرتنا أقل، وهؤلاء اشتغلوا أقل جزيتهم أكثر. فقال لهم الله تبارك وتعالى هل بخستكم من أجلكم شيئا؟ في واحد من اللي عمل أنا بخست من أجل شيء ولا أعطاه الله تبارك وتعالى مغفرة الذنب بدخول الجنة أخذ أجر وزيادة؟ كل واحد هل بخستكم من أجلكم شيئا؟ قال لا، أخذنا أجر وافي. قال فذلك فضلي أوتيه من أشياء. قال فهذا فضلي، هذا فضله عطاؤه سبحانه وتعالى، أوتيه من أشاء. فالله تبارك وتعالى تفضل على هذه الأمة. يعني لو كنت يهودي، كنت نصراني قبل النبي وعلى التوحيد مش على الكفر طبعا، وعبدت الله تبارك وتعالى 82 سنة تقوم الليل، الله يعطيك أجر على قيامك 82 سنة من حياتي كلها قيام ليل. هذا الأجر الذي سيعطيكه الله تبارك وتعالى، واحد من أمة محمد قام ليلة واحدة فقط فهو أعطي مثل هذا الأجر. ليلة واحدة قامها أعطي مثل يهودي، واحد من اليهود الصالحين، مو اليهود الكفار، من أتباع موسى، من أتباع عيسى، عبد الله يقوم 82 سنة من عمره كلها قائم فيها، فيأخذ من الأجر مقدار رجل من أمة محمد يقوم ليلة واحدة. هذا فضل، هذا فضل الله عز وجل. لكن وين الأمة في ليلة القدر؟ وين الأمة في الملاهي والمتاعب والخيام الرمضانية واللهو والفجور والتلفزيون والسينما؟ وينها الضيعة؟ وينها الضياع؟ تركين نداء الله، الله ينادي، نداء الله تبارك وتعالى لعباده تعالوا. هذا الباب الواسع ولكن أذان صماء عن هذا. ما هذا إجرام؟ ما يكفي هذا الصد هذا عن هذا من الإجرام؟ والله أكبر إجرام، والله إن هذا من الإجرام أن يسمع السامع هذا النداء الكريم لله تبارك وتعالى ويصد عنه ويروح يلتهي بهذا اللهو الفارغ ويترك يعني هذا العطاء العظيم للرب جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا ونوجهنا إليه وأن يرزقنا طاعته ومحبته سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.